بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فأما جوز من اللوم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الليل جدرع من البيت وقال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعة؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وألصق بابه بالأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله باب كتاب التمني. كتاب التمني باب ما جاء في لو. ما جاء في لو. يقول رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص سلام. قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة. أشعث بن أبي الشعثة قال عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت لماذا الكعبة مرفوع بابها والحجر مفصول عن البيت؟ قال إن قومك قصروا النفقة قصرت عليهم النفقة فأخرجوا الحجر من البيت لأنهم تجمعوا وقالوا لا يأتينا بنفقة إلا من حلي النساء لأن حلي النساء حلال وأما الباقي فهو حلال حرام ولا يمكن نبني البيت إلا من مال حلال فاجمعوا حلي النساء لأن حلي النساء حلال تأتينا إياه طيبة بها نفسها وزوجها يعطيها فلوس يشتري ذهب أو شيء من هذا فجمعوا الذهب وصاروا يبنون ولكن قصرت النفقة الذهب ما كفى فقصرت من النفقة فأخرجوا 6 أذرع أو زالحين فيه 7 أذرع واحد منهم زائد والذي أخرج قريش 6 السابع ما أدري من أخرجه. الشاهد أن الحجر من البيت ولا تجوز الفريضة فيه. صلاة الفريضة فيه ما تصح. النافلة ما يخالف. أما صلاة الفريضة ما تصح في الحجر لأنه من البيت. 6 أو 7 من البيت. الشاهد قال لها أنهم قصرت فيهم نفقة. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر وأخشى أن أعمل حاجة يبتدون عن الإسلام. يعني ما يتحملون. هذه سياسة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول لولا أنهم حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولألصقت الباب في الأرض ولجعلت لها بابا شرقي غربي أيضا يدخلون الناس من الباب هذا ويطلعون مع الباب الثاني ما يتزاحمون يصلي المصلي يطلع الإنسان لكن حديث عهد بكفر وأخشلوا أهدم البيت وغيره أنهم يرتدون عن الإسلام لأنهم قد لا تتحمل عقولهم دخلوا بالإسلام الآن لكن من يدري وش الإسلام يدخلوا فيه يمكن هش يمكن كذا ويمكن كذا جعلها سياسة عليه الصلاة والسلام. هذا أول سياسة يعملها عليه الصلاة والسلام أنه ترك البيت على ما كان عليه عهد قريش بناية قريش تركه عليه. إلا قالت ليش اخرج الحجر ليش ما دخلوه؟ قال كان على قواعد إبراهيم أول ولكن انهدم ركن من أركان الكعبة فقامت قريش تبنيها فهدموها ولما قصرت النفق أخرجوا الحجر منها. إلا كانت أول 4 الأركان كلها تنسل يستلم الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي ثم بعد ذلك الركن اليماني كلها تستلم كان لأنها كانت على قواعد إبراهيم حتى انهدم جدار من جدرانها فقامت قريش كما قلنا قامت قريش وقالوا لا تدخلوا شيء إلا حلال لا تبنوا الكعبة إلا من حلال فبعد ذلك أخذوا نساء حلي النساء وبنوها لكن قصرت النفق حلي النساء ما كفى فأخرج الحجر من 7 أذرع هو 6 من البيت وواحد 7 ما هو من البيت إلى آخره فاللي صلي في 6 فريضة ما تصح واللي صلي في 7 جائز. نعم. قلت فما شأن بابه مرتفعا. نعم. قلت عائشة تقول قلت فما شأن بابه ما شأن بابها مرتفع. قال لأن قريش يريدون أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء جعلوا الباب مرتفع لأجل يجوبوا سلم يقول بغاء يدخلوا الناس يجيبون سلم يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ولكن لو كنت لو هدمتها جعلت الباب ملتقا في الأرض وجعلت بابا قبلي ملتقا في الأرض لكن ما أقدر أعمل حاجة اليوم هذا ما أقدر أعمل حاجة على السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الأنصار وادي لسلكت وادي الأنصار إلى آخره. فالشاهد الشاهد عندنا هنا لو هل تصح تجوز مع أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقول له فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقول لو كذا كذا لو كان كذا لكن فعلت كذا ولو كان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا جاب الرسول عليه الصلاة والسلام في لما حجة الوداع قال لو استغفرت من أمري ما استغفرت. تقول إذا كان للخير إذا كان لو تجيبها للخير الإنسان فهو جائز, وإذا كانت للشر للدنيا أو شيء من هذا لو فعلت كذا لكان لو فعلت هذا حرام ما يجوز. وأما للخير تمني الحسنات تمني الأعمال الصالحة جائز حينئذ. فالرسول قوله استقبلت من أمري ما استدبرت يعني أنه على طاعة, وأن هدمها ونصف الباب في الأرض هذا من الطاعة ومن يرضي رب العالمين, ولكن خشي على من السياسة خشي من قريش. وقوله هنا لو استقبلت من أمري كذلك لأنه يتمنى الخير يتمنى الزيادة, فكل شيء فيه خير لا بأس بلو, وكل شيء فيه شر تتمنى الدنيا أو تتمنى أن لو كان لكذا ولو كان لو بعد كذا لو شهد كذا هذا كله ممنوع. فعند لو للخير جائز ولو للشر ليس بجائز. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهب بن نمر بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. تابع أبو التياح عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عباد بن تميم قال عن عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الأنصار واديا فسألت ولن. هذا له قصة, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أموال هوازن على أكابر العرب من جاء البرقان بن بدر والثاني كذا رئيس بني تميم, وقسم الأموال على رؤساء القبائل. فقالت الأنصار أن الذين نصل بنارها ونسل سيوفنا ونقتل ونقاتل ونقتل نقتل ونغالب ولا يعطينا يعطي أهم. فسمع الرسول عليه الصلاة مقالتهم فجمعهم في خيمة وقال أيها الأنصار ماذا قلتم؟ قالوا يا رسول الله فلنقع شبابنا الشباب. قالوا كذا وكذا. قال يا أنصار الله إنما أنا أتألف العرب, الرؤساء أعطيهم تألف قلوبهم, وأنتم أكلكم إلى ما وضع الله لكم لقلوبكم من الإيمان والإسلام والثقة في رب العالمين, أكلكم إلى ثقتكم وإلى توكلكم على الله تعالى وتقدس. فاعلموا أيها الأنصار أني امرؤ من الأنصار, اللهم أني امرؤ من الأنصار, ولو سلك الأنصار وادي لسلكت الأنصار. حتى فكفروا يبكون أمام الرسول رضينا بالله ورسوله إلى آخره. الشاهد أن لو إذا كانت الخير فلا بأس بها, وإذا لك بشر وتمني دنيا فهي حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فليقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم وراء واحدا بعد واحد فإنساء أحد منهم رد إلى السنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. فلما ظننا أننا قد استهينا لنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وما جاء في إجازة خبر الواحد الصدق. أبو ما جاء في إجازة خبر الواحد لأن الواحد إذا جاءنا بخبر نقبله إذا كان مسلم إذا كان مسلما مؤمنا نقبله خبر الواحد جائز إلا في خروج رمضان فلا نقبل إلا 2 خروج رمضان إذا دخل رمضان دخوله نقبل لو نفر واحد نقبل لو امرأة دخول رمضان نقبل لو امرأة لكن خروجه لا لابد من بينه والبين لازم 2 وإلا فيخبر خبر الواحد في كل شيء إلا في خروج رمضان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا في الأذان والصلاة والصوم في الأذان والصلاة والصوم يعني في الأذان ما أذن يا فلان نعم أذن خلاص تقبل خبر الإنسان والصلاة والصوم صلى الناس نعم صلى تقبل خبر الواحد أبقى سبب الفرائض والأحكام والفرائض والأحكام الفرائض والأحكام الأحكام عاد يستثنى منها لو إنسان باع بيته يقول هل باع بيته فلان بالبينة قال لا ما باعه إلا بشهادة واحد ما يصح لازم من البينة باع بيته ولا جاب خبر البيت يبيعه أو بيته أجره أو سيارة أو شيء من هذا لابد من البينة رجلين البينة لازم من رجلين ما يقبل واحد إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا استدل رحمه الله بالآيات اللي أوردها إنها ولولا كانت ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. والطائفة تصح على الواحد يقول البخاري رحمه الله الطائفة واستدل على ذلك بقول الله تعالى وإن طائفتان اقتتلوا من المؤمنين وإن طائفات من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والاثنين إذا تقاتلوا يصلح عليهم أن يكونوا طائفة الاثنين إذا تقاتلوا يصلح عليهم أن يدخلوا في هذه الآية وهذا طائفة فهم طائفة هذا طائفة وهذا طائفة فاستدل بهذا هو دليل صحيح رحمه الله. نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين إلى آخر الآية. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد. وكيف بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أمراءه واحدا بعد واحد يعني أن الأمير بحاله يأتي يخبر تخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلونه الناس وهو واحد أمير يبعث مثلا للشام أمير يبعث العراق أمير يبعث النجد أمير يبعث كذا أمير يبعث كذا واحد يقبل الناس خبره يقول أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلونه الناس. نعم فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة فإن سهى أحد منهم أو غوى أو تبع الشيطان يرد إلى السنة ولا يحذف ينفر. قال حدثنا محمد بن المثنى يقول البخاري حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن مالك بن الحويرث عن مالك بن الحويرث الجرمي أيضا قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون. يقول أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 20 نفر ونحن شببة متقاربون فجلسنا عنده 20 يوما. يقول مالك بن الحويرث جلسنا عنده 20 يوم فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا عليه الصلاة والسلام وكان رفيقا رحيما قال هل تريد من أهلكم سألنا عمن تركنا من أهل فأخبرناه فقال هل شكتم إلى أهلكم قلنا نعم يا رسول الله قال اذهبوا فيعلموا من وراءكم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا مالك بن الحويرث الجرمي رضي الله عنه وهو الذي روى قصة الاستراحة جلسة الاستراحة ما رواها من الصحابة كلهم إلا هذا قال إلا الجرمي يعني. الجرمي هذا مالك بن حويج الجرمي قال إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام جلس جلسة إلى قام من الثانية جلس جلسة استراحة. جميع جمهور الصحابة رضي الله عنهم كلهم ما رواها أحد إلا هو هذا. ولهذا تجد العلماء وأمة محمد ما قبل ما يفعلونها استراحة ما يفعلونها حتى ولو كانت من صحابي ما دام الجمهور ما فعل أحد فهذا له حداثه كيف حديثه. لكن ما دام جمهور الصحابة وأكابر الصحابة ما فعلوها ما نفعلها. جلسة الاستراحة رواها مالك بن حويرث وحده يقول ما نقبل وحده له حديثه لكن جمهور الصحابة ما عملها أحد ما نعمل إلى آخر ما. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال روحوا اذهبوا فصلوا كما رأيتموني أصلي ثم حضرت الصلاة لأمكم فليأذن أحدكم ولأمكم أكبركم. قال نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد يحيى عن التيمي عن ابي عثمان بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال من سعوره فانه يؤذن قال ينادي ليرجع قائمكم وينبئ نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى اصبعه سبابتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم قال أنا أبي عثمان النهدي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال يعني فإنه يؤذن بليل بلال الأذان ابن أم مكتوم فلا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ولكن عليكم بذلك المكتوم فإنه أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت إلى آخره. قال وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا جمع يحيى كفيه هكذا حتى يكون هذا ثم فرق بين الصبح كذا الصبح هو اللي يشتغل كذا ينفجر أما اللي يجي عمدا هكذا فهذا يسمى فجر كذوب لكن اللي يجي كذا ويقضي حجة الصبح ثم قالت إسرائي كذا هذا هو الصبح الصحيح. التيمي يقول سليمان بن طرحان يعني هو إبراهيم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا ينادي بليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح. قال رحمه الله دثنا عبد بن عمر قال دثنا شعبان الحكم عن إبراهيم عن عكمان عبد الله رضي الله عنه قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فزيد السجدتين بعدما سلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة بن وقاص اللي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. يقول صلى من النبي عليه الصلاة والسلام الظهر خمسا فقام له ذو اليدين وقال وقام عليه الصلاة والسلام واتكى على خشبة هناك جلس على خشبة الناس هابوه ما قدر يكلموه فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه لكن قام ذو اليدين رجل طويلة اليدين ذرعانه طويلة سمى الخرباق فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قالوا بلى صليت ركعتين وسلمت وبس. قال صدق ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول. فقام ثم كبر وأتى بركعتين ثم سجد السهو قبل السلام ثم سلم إلى آخره. فالشاهد هذه سنة إذا من إنسان سهى عن ثلاث أو سهى عن ثنتين أو سهى عن شيء فإنه مع أن الحديث هذا يقال أنه نسخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة رجل يتكلم قالوا له فحسبوه، ولما انتهى قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث يقال أنه ألغى حديث اليدين، لأن اليدين تكلم الناس وكل هرج وكل هذا، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إطلاقا، يعني لو كلمتين أو ثلاثة تبطل الصلاة خلاص، تبطل الصلاة بكاملها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم خارج شيء خارج كلام الصلاة، خارج قراءة الصلاة. أنا من مسعود يقول صلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة، قال وماذا؟ قال صليت خمسا وسجد السجدتين بعدما دل. مسألة خمسا هذه مسألة أخرى غير باليدين، باليدين صلى ثنتين ثم خرج وجلس على خشبة، ثم لما نبهه باليدين قام عليه الصلاة والسلام وكبر وأتى بثنتين وسجد سجد السر. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو صلى خمسا يعني زاد ركعة، سبحوا به ولم يرجع حتى سلم، لما سلم سجد سجدتين وانتهى. يقول حديث هذا يعني عبد الله بن مسعود يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة، قال وماذا؟ قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قصة أخرى غير حقة اليدين، صلى خمسا زاد في الصلاة ركعة، ثم لما سلم قال له الناس أزيد في الصلاة، قال ما هداك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين وسلم عليه الصلاة والسلام وانتهى. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا صلى خمس زاد واحدة أو صلى ثلاث ورجع أنه يسجد نفسه قبل السلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله نسيت، فقال صدق ذو اليدين، فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع ثم كبر وسجد مثل سجوده ثم رفع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك، مالك بن انس الامام قال قال حدثنا ايوب، قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انصرف من اثنتين هذه ذو اليدين، انصرف من اثنتين ثم حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين كرره لا في الاول على قبل في الأول خمسة هنا حديث باليدين، اليدين تقدم خمس كان عن أبي هريرة، هنا عن مين؟ هنا عن أبي هريرة الأول عن عبد الله بن مسعود إن الرسول صلى خمسا. نعم. وقال له ذو اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ وقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت؟ نعم. قال لم تقصر ولم أنسى. فقال أصدق ذو اليدين؟ قال الناس نعم. وقال أصدق ذو اليدين؟ قال الناس نعم، لأنه صلى خمس زاد ركعة. لا هنا صلى اثنين، صلى اثنتين يعني كرر حديث ذي اليدين، يعني الخمس حديث ابن مسعود بس. طيب. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت هجوم الأشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، قباء غلط، إنما الناس في مسجد من المساجد التي شرق المدينة، فجاء رجل إلى الناس وهم يصلون الظهر وقد نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما دعا ربه أن يصرف وجهه إلى الكعبة، فصرف الله وجهه إلى الكعبة قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك في المسجد الحرام وحيثما كنتم ولوا وجوهكم. فذهب الرجل وقال للناس وهم يصلون بالمسجد الذي فيه قبلتين، إلى الآن فيه قبلتين، يقول فقال لهم إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة أيها الناس وهم يصلون الظهر، فداروا فداروا على ما هم عليه واستقبلوا كعبهم على ما هم عليه. معنى هذا أنك لا أخبرت الناس وهم يصلون بشيء يجوز أن يتصرفوا ولا تبطلوا الصلاة. داروا كما هم واستقبلوا الكعبة كما هم، إمامهم دار ودار الناس من وراء حتى استقبلوا الكعبة. معنى هذا أبو الخبر الواحد، وأن الناس إذا صاروا على خطأ أنهم يعدلون الخطأ إلى شيء آخر إلى الصحيح. نعم. مسجد القبلتين إلى الآن موجود بالمدينة، مسجد القبلتين يعني صلوا إلى الشام وداروا إلى الكعبة، إلى الآن موجود مسجد القبلتين، أما قبة غلط. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ووجه نحو الكعبة فصلى معه رجل للعصر ثم خرج ومر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب قال يعني قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا. لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة صلى 16 شهرا إلى الشام، صلى إلى القدس قبلة داود وقبلة الأنبياء قبله، لكنه يلح على الله تعالى وتقدس أن يوجه إلى الكعبة، ما يدعو قبلة اليهود، يدعو الكعبة. فربنا أنزل عليه: قد نرى تقلبك في السماء، تقلب وجهك في السماء، فلنولي وجهك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجوهكم، فاستدار الناس إلى الكعبة، صاروا يصلون إلى الكعبة، واطمأن عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وصار مسجد الرسول إلى الكعبة إلى آخره. صلى رجل معه العصر ثم خرج فمر على صلى رجل معه العصر إلى الكعبة، صلى معه إلى الكعبة، فذهب إلى أهل المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين إلى اليوم، فقال: إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام دار وجهه إلى الكعبة، صلى إلى الكعبة أيها الناس، فداروا إمامهم وجماعتهم، داروا وهم في ركوع صلاة العصر، وهم ركوع داروا إلى الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر، فجاء ماد فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنسكم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مراس لنا فضربتها بأسفلها حتى انكسرت. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب تابع. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال: كنت اسقي ابا طلحه وابا عبيده قال كنت اسقي كان ابو طلحه وعنده رفقه من الانصار، يقول اسقيهم خمر يعني بلح وتمر، مجموع تمر ناجح وبلح ما نجح، حطونه في ماء إلى 6 ساعات 7 ساعات صار يطبخ وصار خمر. يقول: فجاء رجل قال إنها قد حرمت الخمر، ونزلت آية بتحريم الخمر. الشاهد قال له أبو طلحة: يا أنسكم إلى المهراس، المهراس اللي تحرس بها النساء، يحرسون البر يصير إجريس يصير عازم، فيهرسونه هذا المهراس، قام كسر الجواريب، أخذ القواريب بالحوش وكسرها بالمهراس إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن إسحاق عن سلان حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل النجران: لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا سلة بن زفر قال عن حذيفة الليلاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل النجران: لا بعثن إليكم رجلا أمينا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل نجرة جو وفد نجران جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين فقال لا أبعثن مع إليكم رجلا أمينا حق أمين رجلا أمينا حق أمين فتشرف لها الناس أنهم عمر وأبو بكر تشرفوا أن يكون أمين أمين هذه الأمة فدعا أبي عبيدة بن الجراح أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قتل أباه في بدر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه تقابل مع أباه في بدر وقتل أباه أسلم يا أبتي أسلم يا أبتي أسلم اشهد لا إله إلا الله فهز السيف وجهه بيقتل الولد فقتل أباه رضي الله عنه أبو عبيدة فأرسل لهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان خالد عن أبي غلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو قلابة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته وأتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين قال عن ابن عباس عن عمر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال قال عمر يقول وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون. يقول كان رجلا من الأنصار يقول عمر رضي الله عنه كان رجلا من الأنصار نعم كان رجل من الأنصار قال عمر وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله. يقول إنه له جار من الأنصار رضي الله عنهم جميعا يقول عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار فإذا أتى فيوم عليه أحضر فيحضر أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاويه وجميع ما ينزل عليه من رب العالمين هذا يوم له ويوم لي أنا أحضر وأجيب وأجيب يأتيني بالأخبار لما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا اليوم الثاني آتيه أيضا بجميع ما حصل على الرسول يقول نتناوب المجلس مجلس الرسول أيضا الحضور عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجمل هذا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم يتناوبون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه قبول خبر الواحد نحن لا نزال في خبر الواحد فيه قبول خبر الواحد لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوا ولم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مجموعة إلى مكان وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي فلما انتهى ووصل البر أمرهم أن يجمعوا الحطب فجمعوا الحطب أمرهم أن يحفروا حفرة أمرهم يوقدوا النار على الحطب قال ادخلوها. قال عجيب أن فررنا من النار كيف ندخلها. قال ادخلوها ما قال لكم اسمعوا واطيعوا لي. قالوا لا ما نسمع ولا نطيع. فقال لو دخلوها ناس منهم تنحوا عنها نهائيا تنحوا لما قال لو دخلوها ما خرجوا منها عليه. إنما الطاعة بالمعروف فيما ترونه معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة فيما يعرف عند الناس هو اللي يستطيع الإنسان أما الذي ما يعرف عند الناس أو يأتي بمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عبد الله بن حذافة السامي أمير. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما اخبره ان رجلين اقتسما الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم عن ابي ابراهيم عن ابي ابراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبه عن عبيد الله بن عتبه قال عن ابي هريره وزيد بن خالد عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الاعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله واذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الاجير فزنى بامراته فاخبروني ان اهل ابن الرجم فابتديت منه بما تشاهد من الغنم ووليده ثم سالت اهل العلم فاخبروني ان اهل امراه الرجم وان اهل ابني جلد مئه وتقريب عام فقال والذي نفسي بيدي لاقضين بينكما بكتاب الله اما الوليده والغنم فردوها واما ابنك فعليه جلد مئه وتقريب عام واما انت يا انس لرجل من اسلم فاغدو على امراتي هذا فان اعترفت فرجمها فغدا عليها انس فاعترفت فرجمها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من الاعراب قال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال رجل اخر نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم قال تكلم قال يا رسول الله ان ابني هذا كان عسيفا يعني اجيرا عند الرجل هذا فزنى بامراته واخبرت ان غديت ابني بغنم ووليده يعني عبده امه وغنم وان اهل العلم حدثوني ان على ابني الجلد 100 وتغريب عام وان على هذا الرجل فقال لاقضين بينكم والذي نفسي بيده لاقضين بينكم بكتاب الله اما الوليده والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ليش يغرب؟ وش السر من هذا؟ لئلا يرى مكانه فيعود، لئلا يرى مكان ما زنى فيعود إلى الزنا مرة ثانية فيغرب 100 عام ينسى الموضوع كله وينسى البلد كله وينسى ما فعله كله 100 سنة يغرب ثم يجلد ويغرب يجلد 100 جلدة ويغرب الشاهد. وأما امرأة هذا فاغدوا يا أنيس هذا معناه الخبر الواحد قبل الراحة وفرج فإن اعترفت اسألها إن اعترفت فرجمها فذهب أنيس إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمها بالحجارة. معه باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان بن الدومن بن المنكدر قال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابر رضي الله عنه وتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريدة فقال كذا حفظته كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان ويوم واحد. وتبسم سفيان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة باب بعد الزبير طليعة بعث الزبير طليعة انتدب الزبير الناس فقال الزبير أنا فانتدب الناس فقال الزبير أنا فانتدب الناس فقال الزبير أنا يا رسول الله. قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه لكن ما خرج الزبير يقول البخاري رحمه الله حدثنا معي بن عبد الله المديني دينار قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الناس يوم الخندق انتدب الزبير فقام الزبير قال انتدب الناس من يذهب ينظر لنا ماذا فعل أبو سفيان يعني وراء الخندق فانتدب الزبير فسكت عليه الصلاة ثم قال من يذهب من ينتدب لنا من ينتدب ويروح يذهب يجيبنا خبر أبو سفيان من وراء الخندق فانتدب قام الزبير ثلاث مرات أو أربع مرات يقوم الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري يعني قريب وحبيب وصديق الحواري القريب والصديق والحبيب لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه ثم قال لحذيفة أين حذيفة قال نعم يا رسول فاذهب أنت فذهب حذيفة وشق الخندق فذهب إلى أبي سفيان خارج الخندق ورأى الرياح تقلب الخيام والقدور تقلب ورأى أبو سفيان راكبا على ظهر الجمل وجهه على ظهر على دبر الجمل يقول أن الرسول قال لا تحدث شيء ولسن قتلته بين يدي يقول لو بغيت تقتل قتلته لكن قال الرسول اذهب ولا تحدث شيئا إلى آخره نعم. باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاء نقف على الباب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.